الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين يا ربي senin vermiş olduğun rızıklarla oruç açıyoruz. Sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz. Hamdimizde ve şükrümüzde bizleri daim eyle. Bizleri haramlardan mahfuz eyle. Hayırlı bereketler ihsan eyle. Kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Güzel günlerde bizleri yaşat. Çoluk çocuğumuza, nesillerimize hayırlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillah ya Rabbel alemin. Hepiniz afiyet olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Adem Kemaneci hocamıza çok çok teşekkür ediyorum.